بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة في شرح زاد المستقنع، وكنا قد وقفنا على قول المصنف: فصل وإن اشترى ما يعلم عيبه. هذا الفصل في بيان ما يلزم الموكل والوكيل، وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. الوكيل إذا اشترى سلعة وتبين أن هذه السلعة معيبة، فهذا العيب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الوكيل عالما بالعيب عند الشراء، إما برؤية العيب أو بإخبار البائع. يعني اشترى مثلا جهاز كمبيوتر وأخبره البائع بأن هذا الجهاز فيه إشكال فني عند التشغيل، أو رآه بعينه. فهنا ما الحكم؟ العقد صحيح، لكن يلزم الوكيل ويكون الشراء له. يعني هذه العين التي اشتراها تكون للوكيل لا الموكل، ما تلزم الموكل. لماذا؟ لأن إطلاق البيع يقتضي أن يكون المشتري المشترى العين المشتراة سالمة من العيوب، إلا إذا رضي الموكل. هنا الموكل لم يرضى، والأصل أنه يشترى له سلعة صح سليمة، ثم إن الوكيل عالم بالعيب. فما دام أنه عالم بالعيب ويعلم أن الموكل لم يأذن له أو لم يقبل العين المعيبة، فالعقد صحيح، لكن العين تكون للوكيل لا الموكل. الحالة الثانية في قول المصنف: فإن جاهل رده. يعني إذا الوكيل أثناء العقد لما تم إبرام العقد بين الوكيل والبائع، تبين بعد ذلك أن العين المباعة مبيعة معيبة، أن السلعة معيبة، والوكيل لم يعلم بالعيب ولم يخبره البائع، فهنا ما هو الحكم في هذه الحال؟ فإن رضي الموكل بالسلعة الحمد لله، أو أذن بأخذ الأرش، يعني بمعنى أنه إن جهل الوكيل العيب فإنه يرد السلعة، ما يقبل السلعة لأن معيبة ولم يعلم بها ولم يخبره البائع، والوكيل يقوم مقام الأصيل. إلا إذا الوكيل رضي بالسلعة المعيبة وقبل ذلك، أو قال أقبل السلعة مع الأرش، والأرش كما تقدم هو الفرق بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة، بأن تكون السلعة مثلا بألف ريال لكن فيها عيب تكون قيمتها بعد العيب 900 ريال، إذن يدفع البائع 100 ريال. ثم قال المصنف: ووكيل البيع يسلمه. يعني إذا وكل زيد عمرا في بيع سلعة فإن لعمر أن يسلم السلعة عند بيعها للمشتري. يعني التوكيل في البيع هو توكيل في البيع من حيث تسليم السلعة، مثل وكل زيد عمرا في بيع سيارة، خلاص الآن وكل زيد عمرا هو الذي يسلم السيارة للمشتري، فيقوم مقام الوكيل. قال: ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ما يقبض الثمن بغير قرينة، يعني الآن عندنا السلعة تسلم للمشتري، لكن الثمن الذي سيستلمه الوكيل من المشتري، في مثالنا السابق وكل زيد عمرا في بيع سلعة لصالح، الآن يسلم عمرا السلعة لصالح والسيارة، لكن هل يقبض الثمن عمر؟ الجواب: الأصل أن الوكيل لا يقوم بقبض الثمن، هذا الأصل. لماذا؟ لأنه قد يوكل من لا يؤمن في قبض الثمن، فقد يقبض الثمن ويأخذه أو يتصرف فيه، إلا في حالتين. الحالة الأولى إن دلت قرينة على قبضه، إن دلت قرينة فإنه يقبض الثمن، يعني توجد قرينة من قبل الموكل على إذنه للوكيل بقبض الثمن، مثلا أن يقول: هذه هي الآن السيارة تبيعها، وهذا رقم الحساب. إيش معنى رقم الحساب؟ معناته أنك أنت أيها المشتري تعطي الثمن للوكيل ليتم إيداعه في البنك، ولا يقول له: هذا مفتاح الخزنة أو الصندوق الخاص بالدراهم. هذه كل قرائن تدل على أنه قصد الموكل أن الوكيل يقبض الثمن. الحالة الثانية إذا أذن له بذلك صراحة بأن قال بع السيارة واقبض الثمن. ثم قال المصنف ويسلم وكيل المشتري الثمن. الآن المسألة السابقة في البيع، لكن الثمن الآن شراء. المسألة السابقة وكله في البيع، هنا لا، الموكل وكل الوكيل في الشراء، فهنا لابد من الثمن لأنه لا يتصور شراء بغير ثمن، ففرق بين المسألتين. ثم قال فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. الوكيل كما هو مقرر وتقدم معنا في باب الضمان في بالنسبة للأمانات، الوكيل أمين، والقاعدة أن الأمين يضمن، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا أخر الوكيل تسليم المال للمشتري وحبسه عنده ثم تلف أو سرق أو حدث له ما حدث، يضمن لأنه في هذا فرط. فالتفريط قد يكون في الإمساك بأن لا يبادر بدفع الثمن، والتعدي يكون بالتأخير. ثم قال المصنف وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. نعرف أن البيوع لها، أن البيع له شروط معروفة تقدمت في كتاب البيع. إذا أن الوكيل وكل إذا أن الموكل وكل الوكيل في بيع، وهذا البيع تبين لنا من العقد أنه فاسد لتخلف شرط من شروطه، فهنا إذا وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح. ما مثال ذلك؟ مثال لو قال بيع السيارة وهذه السيارة لا تعلم صفتها أو بثمن مجهول مثلا قال بيع السيارة وسكت، طيب أبيع السيارة بكم؟ لابد أن يحدد، وهذه عقود معاوضات مبناها على المشاحة والنزاع، لابد أن يكون الشيء معلوما. فهنا إذا وجد الجهالة فإن البيع يكون فاسدا لاختلال شرط، وهو أن يكون الثمن معلوما وأن تكون العين معلومة برؤية أو بصفة منضبطة. فهنا ما الحكم؟ لما أنه وكله بعد الوكالة، يعني أثناء عقد الوكالة، نريد أن نصل إلى النقطة أيها الإخوة، وهي أنه المقصود لما يتم الإبران بين الأشخاص هذا يسمى عقد. وكله قال بيع سيارتي، الآن لم يحدد ثمن في جهالة، ففي إشكال أثناء العقد، لكن بعد ما ذهب الوكيل للبيع انتفى الإشكال. فهذا معنى أن يكون وكله في بيع فاسد فبان صحيحا، أو وكله في بيع جمل شارد أثناء العقد، ثم بعد العقد بعدما ذهب الوكيل بحث عن الجمل ثم وجده، فالآن انتقلت العين من كونها غير مقدور على تسليمها أو كونها مجهولة إلى العلم وإلى القدرة على التسليم. فما هو الحكم هنا؟ قال وإن وكله في بيع فاسد فبان صحيحا، الحكم لم يصح. لماذا؟ لأنه إنما أذن له وقت كونه وكله في بيع محرم، يعني أثناء الإبرام. وننتبه كما قلت، أثناء الإبرام انعقدت الوكالة على بيع فاسد، والعقود مبناها على ما يتم التفاوض به حالا بين الطرفين. حالة الإبرام كان العقد فاسدا فلا يصح، والفاسد لا يملكه لا الموكل ولا الوكيل، فالوكالة هنا غير صحيحة. الصورة الثانية قال أو وكله في قليل وكثير، يعني إذا قال وكلتك في قليل وكثير أو في كل شيء فلا يصح. وهنا تقدم في باب الربا، في باب البيوع المنهي عنها، أن من ضمنها بيع الغرر. ما هو بيع الغرر؟ أحسن ضابط يقال فيه هو ما كان مجهول العاقبة. طيب وكلتك في قليل وكثير، هذه جهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فلا يصح. وهذا يؤدي إلى النزاعات والشقاق. الثالث قال أو شراء ما شاء، أن يقول الموكل اشتر لأي شيء تريده، كذلك هذا فيه جهالة ولا يصح، لكونها تفضي إلى النزاع وإلى الغرر، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر وغيرها للجهالة. الرابع قال أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. أحيانا أن يعين له عينا، لكن هذه العين لها أنواع، مثل السيارات عنده الآن عدة سيارات، يقول بع سيارتي. طيب عنده سيارة جيب، وعنده سيارة هايلوكس، وعنده سيارة جمس، أي السيارات التي يبيعها؟ فالآن لم يحدد نوعها، لم يحدد ثمنها، فلا يصح أيضا للغرر. للغرر قال بعد ذلك والوكيل في الخصومة لا يقبض. الآن قد يكون بعض الناس لا يرغب في الذهاب إلى المحاكم للمطالبة بحقوقه، إما لضعف حجته أو لمكانته أو لكونه يريد أن يبتعد عن المخاصمات، فيوكل وكيلا وما يسمى الآن بالمحامي. فالمحامي الآن أو الوكيل وكيل في المخاصمة، لكنه ليس وكيلا في قبض الثمن. وهذه مسألة تقع الآن، تقع، وذلك لأن الإذن العرفي الآن، الإذن العرفي لم يتناول القبض نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى أو قد يرضى للخصومة، والمطالبة من لا يرضاه للقبض، بمعنى أنه هو قد رضيه، بمعنى أن الموكل قد رضي المحامي في الخصومة لكنه لم يرضه في قبض الثمن، ففرق فرق بينهما. ثم قال والعكس بالعكس. إذا جاءت العكس بالعكس في أي عبارة، تأتي كثيرا في عبارة الإمام الحجاوي، فهنا اعكس المسألة من جميع أجزائها. فهنا المسألة الماضية ما هي؟ الوكيل وكله في الخصومة فلا يقبض الثمن، لكن لو وكله في الثمن هل يكون توكيل في الخصومة؟ نعم، لأنه لا يتصور قبض ثمن من غير خصومة، لا يتصور قبض ثمن من غير أو مال من غير خصومة. يقول الآن اذهب اقبض الثمن عن طريق المحكمة من فلان، هل يذهب ويسكت؟ لابد من مخاصمة. والضابط في هذا أن تصرفات الوكيل منوطة بالإذن اللفظي أو العرفي، وهذا مرجعه إلى عرف الناس وبلادهم وأزمنتهم وأماكنهم. ثم قال مسألة جديدة، لو قال الموكل واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته. أحيانا يكون المطالب بحق بينه وبين آخر خصومة، ثم يتوفى المطالب. يعني مثلا زيد الآن مطالب من قبل محمد، محمد وكل بكرا، وكل محمد بكرا في مطالبة زيد، ثم لما أن بكرا أراد أن يطالب زيدا وجد أن زيدا قد مات، فهنا لا يملك أن يقبض من ورثة زيد، ما يذهب إلى الورثة لأنه لم يؤمر بذلك، هو وكل في زيد نفسه وقد مات، والعرف لا يقتضي ذلك. إلا قال المصنف إلا أن يقول الذي قباله، وانتبه للتشكيل بكسر القاف وفتح الباء واللام، قباله، هذه لفظة الآن تفيدنا في أننا نرجع لللفظ العرفي، ما المراد بلفظة قبله وما يفهم منها. ولذلك القضاة والمفتون لما يذهب إلى بلد أهم أمر يجب أن يتعرف على الألفاظ وعلى الأعراف حتى يبني حكمه قضاء أو فتواه في حال الاستفتاء على تصور صحيح. إذا يقول الذي قبله، فهنا لو أن الموكل قال اقبض حقي الذي قبل زيد أو الذي على زيد، فإن له قبضه من زيد ومن ورثته. لماذا؟ لأن اللفظ يقتضيه، اللفظ يقتضيه والعرف يقتضيه من خلال اللفظة، من خلال اللفظة. مثل لو قال أيضا بعبارات أخرى في في في في بعض البلاد، مثل لو قال اقبض حقي من زيد ومن عقبه أو من ذريته، أو طالبهم جميعا، أو طالب زيد وأهله، أو طالب زيد وورثته، وهذا صريح، أو دل لفظ يدل على أنه يقصد زيدا وورثته. ثم قال المصنف ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. هذه مسألة، إذا جاءت الإيداع لابد أن تضع أركانها المودع والمودع عنده. الوديعة كانت موجودة في الزمن السابق بكثرة، الآن قلت لوجود البنوك و أكثر ما يودع الناس الأموال. فلكن لو نفرض جدلا أن رجلا أراد أن يودع مالا عند آخر أو شيئا ثمينا، مثل أودع محمد ماله عند زيد، قال أنا أريد أسافر فأضع عندك المال. أحيانا يضع المودع وكيلا، مثلا محمد وكل زيدا في إيداع ماله، في إيداع المال الذي لمحمد عند بكر، فالمودع محمد والمودع عنده بكر والوكيل زيد، واضح؟ أخذ زيد المال وذهب إلى بكر وقال هذا المال لزيد يريد أن يسافر وطلب مني أن أعطيك إياه، أو وكل أن يعطيك إياه وديعة عنده. أخذ هذا المال وضعه عنده. هنا هل إذا أنكر المودع، إذا أنكر المودع لما جاء زيد طلب حقه من محمد أنكر قال أبدا ما عندي لك وديعة، هل نقول للوكيل تضمن لأنك لم تشهد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المودع أمين. ولاحظ، والأصل أن الأمين يقبل قوله، وكذلك الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، ولا يلزمه أن يشهد، هو لم يتعدى ولم يفرط، سلم المال على وجه مأذون له شرعا، و لا فائدة من الإشهاد، لأن الأمين كما تقدم يقبل قوله في الرد وفي التلف. المودع عنده أمين، فما دام أنه أمين يقبل قوله مع يمينه في الإنكار، فلا فائدة من الإشهاد، لا فائدة من الإشهاد، فيقبل قوله بيمينه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. هذا الفصل فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه. قال: والوكيل أمين. الأمانة كما قلنا يدل على أنه يقبل قوله مع يمينه، وأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. مثال التعدي مثلا في السيارات، إذا أن الوكيل أعطي السيارة ووكل في استخدامها فيما من شأنه قضاء حوائج أو الموكل أو العمل، فاستخدمها في غير ما تستخدم عرفا. الآن سواء هذا في الوكالة أو في الإجارة، البعض مثلا يستخدم السيارة في الصعود على الكثبان الرملية، هذه لا تستخدم السيارة عرفا، فيضمن إذا كان ثمة تلف، أو أنه استخدمها بشكل لا يعتبر سائغ نظاما وعرفا، كأن يكون السرعة جنونية يمشي 200 أو 190 فتأثرت السيارة بهذا، يضمن لأنه في هذه الحال تعدى. التفريط لو وضعها في مكان لا يحفظ عرفا، ذهب إلى البر وأوقف السيارة في البر وذهب مع آخر فكسرت السيارة أو سرقت، نقول المكان الذي وضعته فيه لا تحفظ فيه غالبا فتضمن. ما السبب؟ لأنك فرطت وإن كنت وكيلا. ثم قال: ويقبل قوله في نفيه، يعني لو أنه حصل خلاف هل تعدى أو فرط، فالقول قول الوكيل لكن يحلف. والهلاك مع يمينه، والهلاك يعني ويقبل قوله في نفيه، والهلاك مع يمينه يعني يقول لو قال الوكيل إن المال قد هلك أو سرق أو ماتت الدابة، يعني بغير تعد منه، وأنها هلكت هي بنفسها أو بذاتها، وهذا يتصور في مثلا الدواب لو كان حصانا أو ناقة، فهنا يقبل قوله بيمينه، لكن يستثنى حالة واحدة إذا ادعى الهلاك بأمر ظاهر، يعني ادعى الهلاك بأمر ظاهر كالحريق أو أمطار، فهنا لا بد من إظهار البينة. لماذا؟ لأن هذا من قبيل المتواتر، الآن الهلاك بالنار أو الهلاك بالأمطار هذا مما يتواتر خبره، فيطالب بالبينة لأنه أمر ظاهر غير خفي. ثم قال المصنف: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. هذه المسألة لا تخلو من حالتين. ونضرب مثال تكونون أنتم مقصودين بذلك. أنت أيها الأخ الكريم، لو جاءك زيد وقال: أنا وكيل عمرو، وكلني في قبض حقه منك. قال: أنا وكيل عمرو. الآن يدعي زيد أنه وكيل، وأن عمرو هو الموكل أو الموكل. فأنت لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى جاءك قال: أعطني حق زيد، هو وكلني. فزيد هو الموكل، عفوا، زيد هو الوكيل وعمر هو الموكل. الحالة الأولى أن تصدقه، تقول: صحيح، أنت صادق في ادعاء الوكالة، وتعطيه حق زيد، وتعطيه حق زيد. فما الحكم؟ فإننا حين لا نلزمك أن تدفع حق عمر إليه. ما هو السبب؟ ظاهر العلة أنه قد ينكر الآن عمر اللي هو الموكل الوكالة، فتكون أنت المطالب. لما دفعت المال لزيد على أنه وكيل لعمر، تبين أنه ليس وكيلا له، فتكون أنت المطالب فلا يلزمك. الأمر الثاني أن إبراء الذمة يتم بأن تذهب إلى الوكيل نفسه وهو زيد فتعطيه، وهو عمر عفوا، فتعطيه حقه. الحالة الثانية أن تكذبه، تقول: أنت وكيل عمر، لا أقبل منك. زيد يقول: أنا وكيل عمر، تقول: لا أصدقك في ذلك، لا أصدقك في قبض الحق. فحينها لا يجوز لك أن تعطيه، ولا يجب لك أن تحلف. لماذا لا يجب عليك أن تحلف؟ لأنك لو تركت الحلف فلا يقضى عليك بالنكول. النكول يأتي في باب الدعاوى والبينات، معناه الحلف يطلب من الشخص أن يحلف، فتتوجه اليمين إليه. إن أبى يعني امتنع، هل يقضى عليه بالنكول؟ يقول: ما دام أنك امتنعت تعتبر ناكلا فنقضي عليك، إما أن تحلف أو نقضي عليك. لا، المسألة هذه لا يقضى عليه بالنكول، فبالتالي ما دام ما يقضى عليه بالنكول لا يلزمه الحلف، لا ضرر من عدم حلفه، ويأتي تفصيله في باب الدعاوى والبينات. فأنت لا يلزم أن تدفع هذا المال للوكيل لأنك لم تحلف أنه كاذب. ثم قال المصنف، وهنا فيه تقديم وتأخير بالنسبة للمثال، يعني فيه خطأ: فإن دفعوا فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمر. هنا يقول في الصورة الزائدة: لو جاءك زيد، لا، الصحيح لو جاءك عمر بعدما دفعت حقه لمن ادعى أنه وكيل، لمن ادعى أنه وكيل زيد. نفس المثال السابق، اتركوا هذا، حتى هذا فيه خطأ تقديم وتأخير. لو جاءك زيد وقال: أنا وكيل عمر، فهنا فأنكر زيد الوكالة، حلف وضمنه عمر. يعني نقول الآن في المسألة هذه، ننتبه على أساس الخطأ وقع، نقول للمدعي الذي نقول للموكل: احلف أنك لم توكله. فحلف، فإذا حلف فعليك أن تدفع حقك لمن؟ للمستحق. لماذا؟ لأنه سيرجع إلى مدعي الوكالة. يعني مثلا الآن خلنا نترك المثال هذا ليكون فيه خطأ. عندنا وكيل موكل ووكيل، وشخص دفع مال للوكيل ظانا أنه وكيل، فهنا نقول للموكل، هنا نقول للموكل: احلف أنك لم توكله. حلف، فما دام أنه حلف، فإذا حلف فإن من دفع المال يرجع إلى مدعي الوكالة يطالبه، يقول: أنت ثبت أنك غير صادق في الوكالة، وبالتالي أطالبك بالحق الذي دفعته إليك. ثم قال المصنف: وإن كان المدفوع وديعة أخذها. يعني لو كان المدفوع لودعي الوكالة كما في المثال السابق وديعة أو عارية، فإننا نقول لصاحب الحق الموكل الذي أنكر الوكيل أن المودع دفع الوديعة لمدعي الوكالة، فعليك إن وجدت الوديعة بعينها أن تأخذها لأنها حقك، لأن مدعي الوكالة كاذب فيأخذها منه لكونه غير صادق في ذلك. ثم قال المصنف: فإن تلفت ضمن أيهما شاء. يعني إذا تلفت الوديعة فصاحب الحق اللي هو الموكل، ان تلفت، ان يضمن من شاء، اما مدعي الوكالة ان يضمن عفوا، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، هذه العبارة الصحيحة، فإن تلفت ضمن، من هو المضمن؟ صاحب الحق اللي هو الموكل أو مدعى أنه وكل، لا الوكيل ولا المدين، فيضمن أيهما شاء، يضمن مدعي الوكالة لأنه كذب في دعوة، أو يضمن المودع لأنه لم يؤذن له بالدفع إلى مدعي الوكالة لأن مدعي الوكالة كاذب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقف على باب الشركة.